بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة الكتاب ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. تعلمون أن العلماء اختلفوا في مسألة أسماء السور، فمنهم من ذهب إلى أن أسماء السور توقيفية، ولهم في ذلك أدلة صحيحة. يعني حينما يرد في الحديث الذي نحفظه كلنا أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، الذي قال ذلك أو هذا وارد في حديث صحيح، يبقى تسمية السورة بالبقرة وارد في السنة النبوية. فعندنا رأي قال إن أسماء السور توقيفية، ورأي قال إن أسماء السور اجتهادية. والمعمول به أن ما ورد فيه نص فهو توقيفي، وما لم يرد فهو اجتهادي. وأسماء السور على أقسام: منها ما ورد فيها اسم واحد، ومنها ما ورد فيها اسمان، ومنها ما ورد فيها أكثر من ذلك، إلى أن يصل العدد في سورة إلى 20 اسما. إلى ماذا؟ إلى 20 اسما. إذا الحاصل في المعلومة الأولى أسماء السور توقيفية أم اجتهادية؟ اختلف على كم قال المذهب، والراجح أن ما ورد فيه النص فهو توقيفي النبوية فيكون توقيفي. نعم. وما لم يرد فيه نص فهو اجتهادي. جميل. يعني مثلا هناك اسمع الصور الاجتهادية، الأسماء الاجتهادية إما أن تكون اجتهادية من التابعين القدامى فهي محل قبول عند العلماء، أما ما كان اجتهاديا بعد عصور التابعين ففيه نظر. مثل ماذا؟ مثل أن تفتح مصحفا تجد فيه سورة مثلا غاف المؤمن الطول، يعني هناك مصاحف ستجد الصورة اسمها غافر، ومصاحف تكتب الصورة الطول، ومصاحف تكتب الصورة المؤمن، معايا دي أسماء دي مقبول. لكن أن تجد في سورة ياسين مصحفا في بلادنا وراء النهر يسمى الصورة سورة حبيب النجار، سورة ايه؟ حبيب النجار. هذه التسمية لم ترد عند أحد من القدامى ممن يعتد بهم، ولذلك هذه التسمية ليست مقبولة عند العلماء حتى ولو وضعها بعض القائمين على المصاحف في كتب من الأقطار. تمام؟ ما فيش الأثر، لا بد أن يكون هناك أثر إما عن الصحابة أو عن التابعين الكبار. يعني الحسن البصري حينما يقول، مجاهد بن جبر حينما يقول، معي لهؤلاء نسلم لهم، لكن لا أنا ولا أنت نأتي الآن نسمي سورة هكذا. هذا الذي أقصده. تمام؟ ماشي. اقرأ. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن. طبعا ذكر البغوي أن لها ثلاثة من الأسماء، وإن كان العلماء ذكروا لها أكثر من ذلك. تمام؟ لكن الثلاثة واردة في السنة النبوية، ورد فن السورة النبوية. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة. والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني. أما كونها أما كونها سبع آيات باتفاق العلماء فالمقصود باتفاق علماء العدد المعتبرين نخدمهم جدا، ودي كل واحد يقرأه في التفسير لابد أن يكون على علم به. عندنا علماء عدد معتبرين وعلماء عدد غير معتبرين، كما أن عندنا القراءات العشر لها رواه معتبرون ولها رواه غير معتبرين، بل الرواه المعتبرون لهم روايات صحيحة مقبولة وروايات غير مقبولة. تمام؟ يعني القراء العشرة دول يا محمود أنا عندنا الآن مثلا، ولو أنا بقرأ لنافع، نافع ده ليه ورش لقالون له يونس بن عبد الأعلى، مش قال له إيه؟ هل يونس هذا نقرأ به؟ هو عالم وكبير ورجل له مكانته، إلا أن روايته ليست معتبرة في التواتر، يعني لا يقرأ به. علماء العدد المعتبرين كان سبع أو ست: المدني الأول، المدني الأخير، المكي، كوفي، بصري، شامي، حمصي. شو بدر محمود؟ نعم. اسمهم علماء العدد. تاني: مدني أول، مدني أخير، مكي، يبقى دي خلصنا الحجاز، كوفي، بصري، هذه خمسة، دمشق، الشام، والحمص. في الإمام الشاطبي جعلهم ستة بس، يعني خلى الشام ده واحد. تمام؟ فبالتالي لما يقول علماء العدد عند علماء العدد باتفاق يقصد علماء العدد هم. ليه؟ لأن الفتحة فيها أربعة أقوال، فيهم من قال بأنها سبع آيات، وفيهم من قال بأنها ثمانية، وفيهم من قال بأنها ستة. صح؟ الحاجة كده عدة ثمانية. اللي عدة ثمانية بسم الله الرحمن آية صراط الذين أنعمت عليهم آية، آية ثمانية. هو لما قال باتفاق عشان ما حد يقرأ ويقول إن الحسن البصري كان يعد الفاتحة ثمان آيات، هو يتكلم عن علماء العدد المعتبرين. تمام؟ دي نقطة دي. تمام. وسميت مثانية لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثانية لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم. جميل. طبعا مجاهد من مجاهد؟ مجاهد بن جبر المتوفى سنة 300، وهو شيخ المفسرين في عصره. فعندنا احنا عندنا شيخ المفسرين حيث الروايات، وشيخ المفسرين حيث التأليف. حيث التأليف هو ابن جرير. ومين؟ ابن جرير هو شيخ المفسرين، يعني هو يعتبر شيخ المفسرين في التأليف، في التصنيف، في التصنيف. أما شيخ المفسرين في الرواية فهو مجاهد بن جبر. يعني ألف كتابا اللي هو اسمه جامع ايه؟ جامع البيان، 310 هجري. أما مجاهد متوفى سنة 103 هجري. بس طبعا في الرواية مش مجاهد بس، يعني على حسب كل عصر، على كتب العصر ليس مجاهدا فقط. يعني حينما يأتي واحد حكلمكم عنه برضه. 103 مجاهد 103. وهي مكية على قول الأكثرين، وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. طيب المرة الفائتة الحمد لله أظن أن أنتوا استفدتوا لما قرأتوا البحث اللي بتقوا عليه، صح ولا غلط؟ وده اللي عاوز يتعلم يعمل كده، هنشغلكم كده. عندنا قضية تعدد النزول، في قضية ما قضيت ايه؟ يعني عندي الصورة أو الآية لها نزول، هي لن تنزل مرتين. الأصل في القرآن أن الآية نزلت أو الصورة نزلت لها زمان ولها مكان ولها سبب، بالأصل قد لا يجتمع الثلاثة، حيث إن هناك آيات ليس لها سبب نزول، لكن الأصل إن كل آية عقليا لها سبب ولها مكان ولها زمان. ما من آية نزلت إلا ويجتمع فيها الأمران الأولين اللي هما إيه؟ المكان والزمان. ولا تتصور يا محمد كده ان في ايه تنزل دون مكان او دون زمان؟ هذا تصور؟ هذا لا يتصور. لكن اللي ممكن لا يتصور ايه؟ ان ايه نزلت دون سبب. صح، بيسموها عندنا سياق الزمان، سياق المكان، سياق الحدث، لان دي مهمه جدا في التفسير. اما تعرف الايه دي نزلت فين، متى، ليه؟ تمام. طيب الاصل ان كل ايه لها زمان واحد ومكان واحد، صح؟ يعني لما اقولها دلوقتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اذكر زمنها ومكانها. زمان يعني زمن النزول ومكان النزول. هتقول يا محمد ابو علي اخطأت، ما تعجلش الحته اللي عندك فاشل خلاص. ده هي حلاوه الجاع. يلا انا عايز اعودكم عشان واحنا ماشيين الحد مهم جدا جدا واحنا ماشيين فيه. انا دلوقتي هتكلم، انا هعمل سؤال ركز في الحته دي لخارج الموضوع. ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما، متى واين، متى واين؟ احنا اتفقنا الان كل ايه لها متى ولها اين. ايوه اكمل. ده متى ده اين؟ طب ومتى؟ تفضل يا محمد. احسن. بص يا محمد ما تزعلش، الكلام صاحب اخات فين؟ هو على الحديث وهتعرف لنا متى واين. احمد احم، حينما اسالك سوره والمرسلات، احسن، يبقى اسمها اين نزلت؟ في صحيح البخاري، دور عليه. تمام، في صحيح البخاري ايضا اللي هي سوره المرسلات عرف. تمام، يبقى أنا عندي كله. الإشكال بقى فين؟ هل هناك آية أو سورة نزلت مرتين؟ بيسموه قضية تعدد النزول. قضية إيه؟ فقالوا البسملة نزلت مرتين، قالوا الفاتحة نزلت مرتين. هناك بحث موجود على النت اللي هي في مسألة تعدد النزول. اقرأوا وشوفوا ردة بيقول هل نحن مع الذين يقولون بتعدد النزول يعني السورة نزلت مرتين؟ ولا هو اسمه كده تعدد النزول على ما اتذكر، يعني مش فاكر بالظبط، او اني لا كل ايه دكتور محمد او كل سوره لها نزول واحد. تمام، وذلك احنا نرجح هنا ان السوره نزلت بمكه كما قال البغوي على الاكثر، لكن لي وجهه نظر في مساله تعدد النزول انا لا انفيها. انا لا ايه؟ لا انفيها. لكن نزول القران اصلا قد يتكرر بدليل، اما كان جبريل يعرض القران على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنه عرضه مرتين. في عروضه هذا هو نزول بالقران مره اخرى، وعند علماء القراءات قد يكون نزولا باحرف خلاف الحرف الذي نزل. تمام، فقد ينزل جبريل بالصورة مرة أخرى، إما لورود روايات وأحرف أخرى، وإما لتنزل تشريع لها لم ينزل معها في المرة الأولى. نبي نقول أنا كذي. إيه؟ أنا بص نفسي. يعني الصلاة فرضت لماذا؟ أين؟ يعني العصر المكي عصر الصلاة ولا العصر المدني؟ طب لو قلنا الفتحة دي لابد منها في الصلاة، مما يعترض على مسألة نزول. يقول لك إزاي النبي كان يصلي في مكة والفتحة ما نزلتش مثلا، كان بيصلي في إيه؟ فنقول إن قد تنزل الصورة الأولى وتنزل المرة الأخرى لفرضية الصلاة. وصل الدين؟ طيب، يبقى أنتم مكلفون ببحث إيه؟ معلش الامر الثاني هو الاولاني اما لورود روايات اخرى او تشريع او لشرفها. بس هو معلش قلنا نص الحديث ينفول كانوا على سبعة احرف في المدينة، لانه قال لما جابوا المكان يا محمود تمام اللي هو أضات بني غفار اللي هو ايه، فأبي بن كعب بيقول ان جبريل نزل عند أضات بني غفار. أضات بني غفار دي فين؟ لان احنا عندنا مشكله، فلو كانت في المدينه يبقى القران المكي ما نزل على سبعه احرف. دعنا من هذا الاشكال، انا بقول لك نتناقش بعد ذلك عشان الوقت. وهي مكية على قول الأكثر. أهو دي بقى نقاط كده مهمة جدا عندي، يبقى ممكن تبقى في امتحان. البغوي رجح أن فاتحة أن فاتحة الكتاب مكية مدنية نزلت مرتين. معاك محمد؟ نقد السؤال إيه؟ والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله. يبقى واحنا بنكتب يا محمد أبو علي في بحثنا أما تطلق حكم، حينما تطلق حكما علله، يعني البغوي بيعلمنا اهو جاز الصوره ايه، لا طرح الاراء الثلاث مكيه مدنيه نزلت مرتين ثم رجحها. هل رجحها كده اعتباطا ولا هيدلل دليله؟ قال قال تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران الايه العظيم. تمام اتفضل. لان الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد اتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها فاتحة الكتاب وصورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. جميل، واضح حجته. طبعا ادي رد بس مش وقت، يعني احنا مش هنخش في الرد على البغوي. طيب حاجه، يبقى الان ما راي البغوي في كون سوق فاتحة الكتاب مكية أو مدنية وما حجته؟ قال إنه ما كان يمن على ما كان يمن على به ما كان يمن عليه بشيء لم ينزل. أحسنت يا أحمد يا حبيبي، ممتاز. أشر بس سرعة للغض إن ممكن الآية تكون مكية مدنية يعني؟ لا ممكن تكون نزلت. طب خليها بس خليها مشاكل. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله، الباء أداة تخفض، أداة تخفض ما بعدها. ابن عندي أول حاجة كده، البغوي يستعمل المصطلحات الكوفية أم يستعمل المصطلحات البصرية؟ أحسنت. عندي حاجة اسمها خفض وحاجة اسمها جر. حاجة اسمها خفض إيه؟ وجر وده كان كوفي ولا هنقصبه بس علي مشي معاي. احنا قلنا البغو متوفى سنة كام؟ 516. لما قال تخفضوا يبقى بيستعمل مصطلح كوفي. تمام؟ طيب ودي فيها نقطة لطيفة جدا، ان لما الامام الشاطبي يقول وحمزة والأرحام بالخفض جمالا، قال بليه استعمل مصطلح من الكوفيين لأن صاحب القراءة كوفي. تمام، دي برضو من اللمحات الجميلة جدا، نقول وحمزة والأرحام بالخفض ايه جمال. معايا محمود؟ تمام. طيب هل الإمام الشاطبي في القراءات استعمل مصطلح البصريين في هذا؟ من يأتيني بمصطلح البصريين فيما يتصل بالخفض والجر في الشاطبية؟ أحسن ومن تحت المكيز ويصاب بعد الجر شائع جميل جدا. لكنه هو أكثر ما يستعمل يستعمل الجر، لكنه استعمله هنا الخفض لماذا؟ للإشارة إلى أن حمزة الكوفي يعني كانوا بيكلموا أنت عملاق عندنا وسنستعمل مصطلحك هنا. تمام أحسن جميل. يبقى أول نقطة جر الباء تخفضوا الباء إيه؟ يعني بحر في خفض. فضل بسم الله. الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه. جميل. تقديره اصبر اصبر يبقى يا محمد عاوزين نفهم بقى براحتنا. كل ما تقرأ في القرآن يا محمد وتلاقي جار ومجرور، كلما قرأت في القرآن ووجدت جار ومجرور سل أين متعلق الجر والمجرور. يعني ايه يا محمد؟ يعني الجر والمجرور ده ما لازم يمسك في حاجة، لازم يتعلق في حاجة. يعني إذا قلت لك الآن إلى المدرسة، شاطر، يبقى كان فيه كلمة قبلها صح؟ من البيت، جئت من البيت، أي أيا كان أنا لا أتكلم. يبقى عندي الجر والمجرور لابد أن يتعلق، لا تشرط المحذوف، قد يكون موجودا وقد يكون إيه؟ محذوف صح. فإحنا القرآن بدأ بماذا؟ ولذلك أنا أقول الطريقة المطلوبة من الطريقة، يعني أقول هل القرآن بدأ بجملة اسمية أو بجملة فعلية؟ لما نقول نضحك يعني مع الناس، إذا أجبت الجملة الاسمية أقدر أقول لك غلط، وإذا أجبت الجملة الفعلية أقدر أقول لك غلط. ليه؟ لأن أول آية في القرآن عندنا بسم الله جر ومجرور، الجر والمجرور يتعلق، فأحمد موسى يعلقه بفعل إيه؟ يقول أبدأ بسم الله، يبقى جملة إيه؟ والدكتور محمد يقول بدء بسم الله. ولعل هذا من جمال القرآن أن يبدأ بجملة تستوعب صورتي كلام العرب، أن يكون جملة اسمية وأن يكون جملة إيه؟ فعلية. يبقى أنا عندي بسم الله أول ما أبدأ، الجر والمجرور في متعلق، هل أبدأ بسم الله أو بدئي بسم الله، أفتتح أو افتتاحي بسم الله، معايا يا أستاذ محمد؟ تعمل إيه؟ وهذا درسه طلاب كلية القرآن الكريم في الشاطبية، صح يا محمود؟ حينما قالوا لك كيف للشاطبي أن يظهر المتعلق يقول بدأت بسم الله ولم يقل ما جاء على نجق سألتوك والبدأ ولا أهل. تمام فضل. والمتعلق بالباء محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره أبدأ بسم الله. يبقى الإمام ده قدر إيه؟ أبدأ بسم الله أو قل بسم الله. تمام. وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها. يبقى عندي لحظة واحدة، خدوا بالكم بقى، هنا كلام مهم محمد أبو عبد. كتب التفسير في فهمنا تعنى بمعنى الكلمة، صح؟ انت ساعة ما يقولك هذه التفسير بيبقى في دماغك ايه؟ كلمة تحتاج ايه؟ الكلمة ليس صحيح. كتب التفسير تقوم البغوة تقوم على المعنى وعلى شكل الكلمة القرآنية وعلى لفظها. معنى والشكل واللفظ، لفظ معنى شكل، ناخد بالنا الكلام ده يا جماعة. اللي عاوز يعرف تفسير كده ثلاثة، لفظ ومعنى وشكل. يعني ايه دكتور محمد يا سعيد؟ يعني مثلا لما احنا نقول اهدنا الصراط، ما هي الصراطة؟ هي الصراطة، هي الزراطة، المعنى واحد. ايه اللي يخلي المفسر يقول وفيها السين وفيها الصاد وفيها الاشمام؟ ما دخل هذا في التفسير؟ لان المفسر يعنى باللفظ وفي عنايته باللفظ دلالتان. الدلالة الأولى إن لما يجي يفسر لك يا محمد يا سعيد وانت عارف الكلمة في لغتك أنت وفي لهجتك الصراط بالصاد تمام، هو كتبها كذلك. جاء رجل من بلدة أخرى لا يعرف كلمة الصراط إلا بالسين، لا يعرفه إلا إيه، فيقرأ اهدنا الصراط، هذه الكلمة ليست عندنا، هو عدو كلمة إيه بالسين فقط لا يعرفه إلا إيه. فدور المفسر ان يقول اللفظ هذا الذي عندك هو هذا، هو ده كده المعنى، هو بيقول ايه ان اللفظ، لا مش الشكل، اللفظ اللفظ معايا في التدي ولا ما في التاء، لا ربط عينك. طب وضحها له تاني. في حديث اللي هو بتاع سيدنا ابو هريره، احسن السكين تمام، اما جه فقاعد انا مش فاكر حديث جو، هات السكينه اللي جنبك هو اتلفت فين يا جماعه، جيس هات السكينه جيس هات السكينه جيس، ففي الاخر يا عم هي قدامك ايه، قالوا ايه المدير، المدير عندهم اسمها المدير، عندهم اسمها ايه المدير، يبقى المعنى الاثنين متفقين على حاجه واحده لكن اللفظ مختلف، يبقى المفسر يعنى باللفظ والشكل والمعنى، والمعنى الذي يعنى به صوت وفعلات غلط دلالتان. ايه؟ ايه الدلالتان اللي هم قناتهم اللغة؟ الصخر والصخر يعني. لا صح، وكلام احمد صح، كلام احمد صح. يبقى الدلالة الاولى اعلام اختلاف اللفظ حسب استعماله في القبائل. دي واحد. مفهومة دي يعني ايه؟ ايه اللي قلناها؟ اثنين ان اللفظ القرآني باختلاف كيفياته متعبد بآدائه. مش عارف وصلت ولا ايه، وصلت ولا قولها ثاني، ايه محكوم بالواد، ما هو واحد يقول الواد، ما هو واحد يقول الواد بس قلنا كده المره اللي فاتت، يعني اللي فيه في القرآن يجيب قراءة جزر، يجيب ايه قراءة، فبيعرفك اذا هو قراءة متعبد بلفظها بنقلها، يعني كأن انا ونبويا بس لفظا هذا عباد. طيب المعنى الذي يقصده المفسر، المعنى المعجمي، المعنى التفسيري، ما يترتب عليه من اثر فقهي عقدي دعوي، ده اللي هيمشي عليه البغض، هنعرفهم بلغة. تفضل الشكل بقى ما يترتب عليه من اثر عقدي، عقدي فقهي دعوة، ده التنين، ده المعنى، المعنى هيشتغل على خمس حاجات، خد البغوي بالذات بيشتغل على الاولى دي، وهقول لكم على حاجه ليه انا قلت البغوي بيشتغل على هذا، المفسرين جم بعده يعني مثلا البقاع ابو حيان ينقلون على البغوي الدلالة المعجمة الأولى، يعني يا جماعة يعني الكلمة، الكلمة أي كلمة كما سنقرأ إليها كلمة، أنا مثلا هقرأ إذا زلزلت الأرض وقال الإنسان ما لا يومئذ أثقاله، إيه الثقل دي، الثقل دي في لغة العرب معناها كذا ومعناها في الآية كذا، يبقى كم معنى؟ اثنين، فبيسموها الأولاني معنى وضعي، يعني موضوع كلام غلط ايه، ويجي القرآن لها معنى ثاني. المفسرون كانوا يعتمدون كلام البغوي في المعنى الأولي الوضع والمعجب، يسموه وضع ومعجب تمام؟ كنت محمد أبويا كده ولا اتلخبطت؟ هذا يبقى عندي لفظ معنى شكل، الشكل ده مهم جدا اللي هو الرسم المصحفي، او الامام البغوي هيتكلمنا على نفس المصحف، على رسم المصحف اولا، يبقى ترتيب الكلام النحو الرسم. طب يبقى اذا الشكل ينقسم الى نحو ورسم، لا قلت كده، انا بقول كلام الرسم واسقطت الالف من الاسم طلبا للخفه. الالف الباسم يعني باسم مكتوبه كده باسم مين صح؟ وانت عارف القاعده متى تحذف الف باسم ومتى لا تحذف في النص في النص. وحذف باسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواكه مش كده؟ يا ابن حلال القاعده اهي. وحذف باسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواكه. سيدنا بيقول في المصحف في المصحف في المصحف انت بتتكلم عن قاعده لغويه ده حرف الجر يختار يعني حرف الجر لازم نختار اللفظ الاول ده. عندما تذكر البسمله كامله عندنا قاعده صرفيه. انا ما اتكلم عن كلمه القاعده اللغويه، انا اتكلم عن القاعده القرانيه في رسم المصحف. تحذف الف باسم في ثلاث وحذف باسم الله عنهم واضح هود النم الفواكه. كده واضح؟ ما جاتش بك ليه؟ طيب اتفضل. فهو اتكلم باسم الله ليه كتبت به في الالف اتحذفت ليه؟ وكثرة استعمالها وطولت الباء. جميل. كلمة وطولت الباء تعطيك دلالة على أن العلماء عنوا بالنظر إلى المصحف عناية لم نصل إليها بعد. يعني احنا قرأنا المصحف كذا مرة صح محمد؟ هل انت تنبهت ان الباء بتاع الاسم السنة الاولانية اطول من غيرها؟ عني عرفت هذا؟ متى عرفتها؟ هتلاقي من مش حيزيد على 10 سنين، لكن انت عشت هل 20 سنة وانا خدت بالك من دي؟ تمام. يبقى كل المفسرين عنوا بهذا معناهم انهم نظروا الى رسم المصحف نظر خلاف نظرتنا. انت فاهم محمد بتكلم عليه؟ اه. طب انت بتقول منين؟ انا بص طبعا ده بتاعت بتاع بسم الله الرحمن الرحيم. انا شرطه السنه الاولانيه دي اللي هي الوقفه. ايوه انت بتعمل كده. اه اول واحده الاولانيه خالص انك تقول بسمله بس. اه ده ايه بس؟ الوحيده في القران دي كبيره شويه الباء دي. وعلى مدى 15 قرن هو ما احد استطاع ان يقول يا جماعه نكتبها زي اي واحد. الباوي بيقول لماذا هذا؟ نعم فاهم؟ طيب. أما ما قاله البغوي فيتطلب منا سؤالا. البغوي قال إن أجد المصحف؟ معايا متصور موقف؟ نعم. هسأله سؤال دلوقتي بيقول معايا. قال إن الباب بتاع الاسم بص الشرطك إلى أولانية كده طويلة سنة عن باقي الحروف وبعدين سين وبعدين مين؟ خد بالك يعني هذا لا دخل للخطاط فيه أو الكاتب المصحف لا دخل فيه، لأن ده قاعدة متفق عليها وكل من جاء بعد ذلك يكتب. هو قال ليه بقى؟ قال لأنها لما حذفت الألف بتاعة باسم عوض عنها بهذه بهذا التطويل. معي؟ ولي سؤال. نعم لما جابش لا قالها. اه بس دي الثانيه ماشي. اقرا زي بنا انت غلط تقول كده. لا قالها بس الثانيه ثانيه هو جاب على الثانيه. قول قول العلم ده قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحق المعارض وجايب اللي انت بتقوله برضه. طيب ما لا احنا كنت بدرس انا بتكلم على اللي انا ليه ربنا عليها. يبقى اول حاجه الباء لو ولدا لو ان ولدا يا محمد يا بول سالك في الكتاب وقال لك ليه يا شيخ السنة بتاعت البادي طويلة شوية. عوض عن الألف المحذوف. أحسن. هذا ما قاله البغوي الشاطر يا محمد. أظن ده جالس الامتحان المرة اللي جاية وما جاوبتوش يبقى ما حدش يزعل أنا أقول ما حدش يحضر. عندنا حد في المدرسة مدرس يعني كان راح للمدرسة كانت نعم. ما حد عاوز تتعلمه يا محمد. احنا تعلمنا بيه الصبر. نعم. يعني في حاله ايه والادريه الخويه بيعملوها بيعملوها الصبوره دينا يعني لا بالتواتر كده. طيب ماشي انا بس ابدا بقى ابدا اقول بس سؤالين. طيب معنى ذلك ان وقال اركبوا فيها بسم الله سنه الباقي طويله ام كالباقي؟ كالباقي اني باقي كباقي باءات القرآن ولا كفاتحة الكتاب؟ لا كباهود النمو كفاتحة الكتاب. لا أنا السؤال به سيعترض على أحد الردين على أحد الحجتين. بس أصلاً بسيط على في المصحف دلوقتي هي وصف هي لا ماشية مع ده ولا ماشية مع ده يعني زي وجيت الحروف ولا جل إيه هو إحنا بس بالضبط إذا كان الصلاح ماذا أقول في الوقتين هذا قلت أصلاً في وقت هل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النمل في الفواكه وهو زي السلة بتاعة بسم الله الرحمن الموجودة أول القرآن خالص. طب ليه بسم الله أنا أقول السؤال ده؟ لأنها لو كانت كبسملة الفاتحة تضحت الحجة الثانية إلى بتاعة البدن بكل مفاق معظم اللي هي الثانية. طب بعد إذنك هقرأ الآيتين بس عشان اقرأ الآيتين تاني لو كانت مختلفة هترد على الجمهور إن هي عبارة عن الألف أحسن الله يفتح عليك أنت كده فهمت معايا تمام جدع كده صح. قول الآيتين تاني بقى عشان السؤال ده مهم جدا عندي. وطولت الباء قال الكتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم. تمام ده مين؟ يبقى العيل الاولى لو كانت في في هود والنبل كذلك يبقى الحجه دي غلط. ما ولا ايه؟ طيب اتنين. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه طولوا الباء واظهروا السين وفردوا بينهما ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله تعالى. يعني لم نقف معه لأن في مقال مش حاجة فيه. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف. لما تقولت ألا ترى أنه لما كتبت الألف فقرة باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير لا بس لا دي معلومة ثانية بقى. يبقى السؤال لماذا طولت باء باسم؟ لا ده عرف جاوب دلوقتي. لا بتقول تقول لي ما هو تريم ولا ايه؟ اجب عند ذكر البغوي بول ده بول ذكر البغوي حجتين او دلالتين الاولى ان الالف الالف لما حذفت ردت يعني طول الالف حرف الله هو متعتها بطول السنة الحاجة والثاني أنه حرف معظم يبدأ في كتابه الله عز وجل. طب تمام هل لك اعتراض على أحدهم؟ نعم. ما هو؟ إن هل إن هذه الباء هو ذكر آية واحدة لكن لو استقرأنا الباء كل المصحف لن نجد أن كل الباء المحذوفة بالألف على نفس طول السن. انت عارف المعلومه اللي موجوده كده ده انت استقرأت؟ لا انا الشيخ احمد لما فتح المصحف قال مش طويله زيها فبناء عليه فبناء عليه فهو كده المعلومه يعني ملاش تحت هات المصحف يا عم افتح المصحف كده وده يكون مصحف الكمبيوتر خليكم على المصحف الورقي لكن الفائدة الأولى أن المفسرين القدامى عنوا يا دكتور محمد بالرسم عناية أعظم من عنايتنا ولا نصل إليه صح ولا غلط؟ أنا بنبع نقطة دي أنت عديد بهذا؟ إذا كانت ليست كالأولى بكلام أن يبدأ الكتابة بحرف المعظم هذا أسلوب لغوي عند العرب صح يعني العرب أما يجي يكتبوا الكتاب كان حتى كان يكتبوا إزاي حتى الآن بدأت الأمور بدأت عند بعض الناس يرجعوا إيه يقول كاتب الحرف الأول من الجملة الأولى أو زي ما أنت قلت كبير سنة كبير وبعدين بدأ يكتب الكلمة على الباقي ده أسلوب الكتاب وفي الخط الخط يتقل الخط بالسلس والكلام ده وبعد كده يبدأ إيه بس أرد القول الثاني اللي هو إيه؟ أرد القول اللي هو قال إن الباء زيادة السنة ده تعوض عن الألف ما فيش عوض هنا ما عوضش هنا ليه؟ لا إحنا اللي هو إيه مش فاهم هو جرد يقول في بتاع هود ما يعني قلت بتاع هود ما محسوفة الألف بس ما طولش ما هو محمد جرده بيعترض بيه على كده يعني لا ما اعترضش لو ده موافق هذا لهذا لو انهم كلمتهم يقولون اول ما يبداون ده عارف مفخر في رش العمل بيتكلم على القول الثاني. انا بتكلم على الثاني. القول الثاني تمام. سؤال ابن عاشور قال الكلام ده اسمه قال ايه حكايه البدايه دي قال لي ان اساسا البسمله مش اللي هي اللي في الفاتحه دي اساسا البسمله اللي هي بدايه الخطاب بتاع سيدنا سليمان لان دي المتفق عليها في كل ان دي القران صح فهي دي مكتوبة بحرف كبير لبيان بداية خطاب سيدنا سليمان فلما نقلها الصحابة إلى بداية القرآن وإلى أوائل الصور نقلوها كما هي قال وهذه سنة يستحب الأخذ بها أن يبدأ الإنسان خطابه تمام. بحرف جميل الحاصل الآن في هذا أننا يحسن بنا ويجدر بنا أن نعنى برسم المصحف يبقى في التفسير بتاع البغوة دكتور محمد سنعيش على أركان ثلاث الرسم اللفظ المعنى الرسم هو الشكل يعني أنا أحيانا أغير الكلمة معروفة يعني طب ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء تمام ما قلنا لك يا ابن اللي أنا بصت لا طب لا ابن قتيبة هو ابن قتيبة هو قتيبة بس قتيبة المحدثين غير قتيبة المفسرين انا عايزين نمشي شويه مش عارف انا عايزين خط فتح النهار والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى ان نبشرك بغلام اسمه يحيى طبعا هذه قضيه سأشير إليها إشارة سريعة إلا أننا سنؤجلها لأنه ستأتي آيات من الأمور العقدية نوضحها أنا عندنا هذه اسم طب هو لماذا جاء بهذا دي قضية عقدية سنحتاجها يا محمد عندنا قضية هل الاسم عين المسمى ولا الاسم خلاف المسمى هذا الجسم باللحية بالطاقية بالشراب بالقعدة اسمه مسمى تمام حطينا على المسمى ده ايه ده جا محمد فبالعدل كده عندنا ان الاسم حاجة والمسمى حاجة الاسم حاجة وايه المسمى حاجة دي مسألة عشان تفهمونا من عجوة بعد كده مش هكذا تصد وقت يبقى الاسم شيء والمسمى ايه للأسف نقل المسألة دي فيما يتصل بتبارك بإله سبحانه وتعالى هل اسم الله ذاته وعينه أم اسم الله شيء غير ذاته وعينه فالبغوي من آل السنة نهى المسألة ابتداء قال لي اسم عين المسمى انت حاجه الاسم عين الاسم عين الاسم هو المسمى وعينه هو ذات يعني ذات الله فهي ماله بلد فيها فهي ماله يا جماعه في حد اسمه حد اسمه مسمى الاسم الحاجه اللي انت بتنطقها بلسان حتى الحروف يعني انا عندي في مصطفى وفي حاجه جعبه ان عند النحابه بيقولوا عليها الجثه اللي هي الهيئه خلاص فانا فيه مصطفى اللي هي الكلمه اللي انا قلتها دي مصطفى يعني الكلمه اللي انا قلتها دي لو انا عايز طلب من سيدنا اقول يا مصطفى الكلمه اللي انا قلت لها دي هتقبل الطلب ولا اروح لشخص الله ينور عليك يبقى في حاجه اسمها اللفظ اللي هو الاسم وفي حاجه اسمها المسمى اللي هو ده يبقى دي حاجه ودي حاجه بنسال لك هو ده لما اقول مصطفى يبقى انا اعني البغوه بقى ايه الاثنين حاجه واحده الملمع ده مهم جدا، هنعوزه بعد كده في مسائل عقديه مهمه، بس تنبهوا مذهب البغوي في هذه النقطه مهمه جدا عندي عندي. خلاص لحظه مين كان بيتكلمنا هو ده مذهب اهل السنه. ده ان شاء الله. طبعا ايه لو بيسال فين قول ايه اي طبعا الاسم هو المسمى. ايه خد شايف دي محمود ولا ايه؟ وليسمو المسمى هتجي ايات بعد كده تحتاج الى نقاش في المسألة دي. وليسمو والمسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم فقال يا يحيى. جميل. وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات. تمام. وقال سبح اسم ربك الأعلى وتبارك اسم ربك. ثم يقال للتسمية أيضا اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه، قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. جميل جدا. يعني يعني هو بقى إيه؟ لماذا؟ طبعا احنا عندنا كناحية نحوية سهلة، اللي هو لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم انت قلت هو الاسم هو ذات الله، صح؟ ما هو كده. طب ليه لماذا سمينا الله، ليه ما قلناش بالله؟ ايه يعني الاسم دي؟ هو مدام الاسم هو عين المسمى وهو الله تبارك وتعالى، صح؟ ليه قلنا بسم؟ فعندنا في النحاة يردون ردا جميلا، قالوا أصلا أنت لو قلت بالله الرحمن الرحيم أوهم القسم، صح؟ فدخلت الباء لرفع، فدخلت الاسم لرفع هذا الايه الوهم ليها. إذا كان الاسم هو الله ما قالش ليه بالله الرحمن الرحيم، صح؟ طيب ايه ما قالوش لي بقى انه حاجه الوهم؟ لا خلي الاسم هنا عشان يشيل هل المستقبل مش بالله. غريب ان هو ايه ربنا سبحانه وتعالى هو المتكلم. ايوه دي العله. بسم الله وربنا سبحانه وتعالى هيحكي والله او بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. تمام. في لسه يعني انت كنت بتقول فهمت يعني فلو شلت اسم اتوهم انها قسم بالله. صح. اثنين طبعا احنا جبنا سؤال بعد كده اللي هو لما لم يبدا الله القران ويسم بسم الرحمن الرحيم، صح؟ وعايزين سؤال البسمله لماذا اجتمعت على الرحمن الرحيم وهذا التركيب لم يرد في القران الا في ست مواضع تكون بس. قول بقى الاول الاخ انا نسيت عشان ما اصلحش بره، احنا عايزين نلتزم بس بكلام البغ وقول كلام الانسان الجاد وحضرتك تعلل ده علل نحوي تاويل النحاة. في بقى العلل على البغ بقى جميله جدا. قول كده. فان قيل ما معنى التسميه من الله لنفسه، يعني واحد بيسمي ما يقول بالله او بي او باسم. قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءه. يعني الامام البغوي قال هو فقط تعليم للناس كيف يفتتحون القراءه فيفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم، لكنها طبعا ليست عله واضحه عند العلامه البغوي لماذا الاسم، لكن هو الارجح ما دي بتاعت النحاة خلاص ما دي عدناها ولا تبقى بتنساش. لا خلاص هتنساها الثانيه. تمام. ان حينما تدخل الاسم على الذات فإنما ترفع من مقامه وتشرفه، ولذلك هتلاقي ربنا بيقول في سورة الرحمن تبارك اسم ربك، مع ان هي اصلا تبارك ربك. تمام. كأنك جمعت على الذات وصفين اسم ومسمى. وصلت؟ عندما عندما يدخل الاسم على الذكاء قول يا احنا عايزين نزيد. انا يا جماعه احنا كده مش هنخلص البسمله الفتح. واختلفوا في اشتقاقه. قال المبرد في البصريين هو مشتق من السمو وهو العلو، فكانه على على على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. جميل. يعني احنا عندنا بقى الاشتقاق ده مهم جدا. ودلوقتي اما نخش دلوقتي في مسألة جميلة جدا، مسألة الاشتقاق في مسألة مهمة جدا هنخش لنا دلوقتي رائعة جدا. كلمة اسم، اسم مأخوذة من ايه؟ هل مأخوذة من السمو؟ ما انا عندي اسم في مين والآلة ده متوسط بتاع حرف ناقص. الاصل في الكلمات ان تكون ثلاثي. يعني يد بتنطق كم حرف؟ اثنين في حرف ناقص محذوف. معايا؟ اسم في حرف ناقص. فقالوا هل الاصل الحرف اللي ضايع الواو ويبقى الكلمه اسم دي متاخده من السمو؟ تمام. لان الاسم انما وضع في لغة العرب علامة على شيء، علو على شيء، صح؟ ولا مأخوذ من الوسم وهو العلامة. أنا أريد أن أعلم هذا من هذا فأسميت هذا بابا وأسميت هذا شباكا، يبقى الاسم علامة وتمييز. فالكوفيون ومنهم المبرد قال لا مأخوذ من السمو. البصريين معلش البصريين قال ناخد من ايه؟ ثعلب 221 هجريه 221 ايه؟ قال متاخذ من الوسم علامة. إيه؟ العلامه. تمام. طب نكمل نشوف الرد بيجيب كده ليه. اتفضل. واختلفوا في اشتقاقه. قال المبرد في البصريين هو مشتق من السمو وهو العلو، فكانه على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. جميل جدا. يبقى أنه يريد أن يقول نفتتح كتابنا ونبدأ أعمالنا وأقوالنا بهذا الاسم الذي سما وعلا. كل ما عدا وضحت النقطة دي. هو بيترجم اللغة للمعنى. احنا ليه بنبدأ بهذا الاسم؟ هذا اسم على وارتفع عن كل الأشياء. تمام. طب على الآخر. وقال ثعلب في الكوفيين هو من الوسم والسمة وهي العلامة، وكأنه علامة لمعناه، والأول أصح. يبقى العلامة البغوي أيضا نقدم عشان محمد مهمة جدا، رجح أن الاسم مشتق من السمو ولا من الوسم؟ سمو. والأول أصح لأنه يصغر على السمي. جميل. ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسين. صح. كما يقال في الوعد وعين. ويقال في تصريفه سميت، ولو كان في الوسم لقيل وسمت. صح. جميل جدا. يبقى هو رجح أنه مشتق من السمو بحاجتين. الأولى التصغير، لأن التصغير يعرفك أصل الأصل، والأمر الثاني الاشتقاق. أنا بقول إيه؟ سميت. لحظة بقول سميت. قول إيه؟ سميت. سمى يبقى الحرف الثالث، الحرف الثالث يبقى سمو. لكن لو كان واسامة ما بقولش سميته، عجيب الحرف أرجع الحرف الأول أقول إيه؟ وسمت. فهل أنت يا محمد تقول وسمت ولدي سعيدا، ولا سميت ولدي سعيدا؟ وإن كنت أنا أرى الأخرى أيضا صحيح، لكن هو بتكلم على قصة الاستعمال. نحن نستعمل وسمت ولا سميت، يبقى الاشتقاق يرجح أنها من السمو. تمام. فضل. قوله تعالى الله قال الخليل وجماعة واسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر. وقال جماعة هو مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه. طبعا اسم الله اختلف فيه من حيث الاشتقاق وعدمه على 30 قولا. على كام؟ 30 قولا. على 30 قولا. مش من حيث الاشتقاق وعدمه؟ آه. مش الاشتقاق وعدمه هيبقى قولين. ما هو يعني بص الاشتقاق عدم الاشتقاق دي واحد. اه. الاشتقاق 29. فاقصد يعني الاقوال كلها. طبعا مش هنقول ب 30 هنقول اللي جالهم العلامه البغوي 29 ازاي؟ لا البغوي رحمه الله سيذكر كم قول ويهمني نقطه للعلامه ابن القيم هنا في رده على العلامه السهيلي. السهيلي طبعا من الذين تاثر بهم ابن القيم ونقل كلام كتابه. السهيل يكتب اسم نتائج الفكر في النحو. العلامة ابن القيم كان مغرما بهذا طبعا. السهيل كان ضريرا. كان ايه؟ ضرير. والسهيل يا جماعة له كتاب نافع جدا من لم يقرأه لم يقرأ علما اسمه الروض الأنف. اسمه ايه؟ الروض الأنف. الروض مين؟ السهيلي. العلامة السهيلي فين؟ شرح السيرة النبوية. يبقى اسمه ايه؟ الكتاب اسمه ايه؟ الروض الأنف. اسمه ايه؟ الروض الأنف. في ايه الكتاب ده؟ شرح السيرة ابن هشام السيرة النبوية المشهورة يعني. كتاب مات. كتاب ايه؟ وايضا له كتاب اسمه نتائج الفكر في النحو. اسمه ايه يا محمد محمود؟ خد بالك انت ممكن تطلع عشان النهارده سهله وسلسه. خلي بالك ما ينفعش كده دول. ليه؟ كل مره بنتعامل مع اليات شكل في الامتحان ما ينفعش كده. اه انا ربع بقى ايه؟ واحد. نتائج الفكر. الامام ابن القيم كتاب نتائج الفكر بالضبط نجله في كتابه النافع بدائع الفوائد. يبقى ابن القيم كان اسمه ايه؟ بدائع الفوائد. انا عندي في كتاب اسمه بدائع الفوائد وفي كتاب اسمه بدائه الفوائد. بدائه ناخد بالنا عشان انت تخطا. في كتاب احنا اسمه ايه؟ بدائه الفوائد. بدائه في بالهاء وفي بالعين. بدائع لا ازاي يا راجل؟ بدائع الفوائد لابن القيم مشهور معلوم اربع مجلدات رائع. تمام؟ نعم. اه هو تخطوه؟ اما بدا يبقى كده اسمه ايه؟ هات لي كتاب بدائع الفوائد وغلى اول صفحه منه كده خليها واجب عليك. مين كتاب ده ليه؟ عشان نعرف بعض يعني مين ده وغلى صح ولا غلط؟ بدائع اه بدائع الفوائد. طيب ابن القيم جاء في كتابه بدائع الفوائد بكتاب نتائج الفكر للسهيلي. الكلام ده بقوله يا محمد ابو علي ابن السهيلي ممن قال كما قال الخليل ان اسم الله ليس بمشتق. فبعد أن نقرأ كلام البغوي سنرى ما قال ابن القيم في الرد على من؟ على السهيلي في مسألة دي. فضل. وقال جماعة ومشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل من آلهة إلهة أي عبد عبادة. يعني ده أول رأي نرتب الأقوال. واحد اسم الله مشتق من آلهة بمعنى عبدة فالله معبود بس سهل خالص. آلهة يعني ايه؟ عبدا. تمام. وقرا ابن عباس رضي الله عنه ويذارك وإلهتك. ويذارك وإلهتك أي عبادتك أي عبادتك. تمام. معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. تمام. وقيل اصله يبقى الراي الاولاني لما نقول اسم الله مشتق من الهه بمعنى عبد يا محمد ابو علي معنى كلام كده ايه؟ ان اسم الله هو المستحق للعباده وهو علم على من يستحق العباده دون غيره. فهمت دي؟ اه اله العباده. تمام. اثنين وقيل اصله اله قال الله عز وجل: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد: هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والحوادث جمة. هذه ثلاثة بن عندي. أله بمعنى عبد، الإله اللي أنا حاجة معاها، ثلاثة ساكنا، ونحن نسكن إلى ربنا. فالإنسان إذا عبد ربه وإذا كان مع ربه سكن واطمأن. ألم يقل ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ فكأنك إذا ذكرت الله اطمأن قلبك فسكنت واسترخ. تمام. فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره. هذا الذي قال قلنا صح. ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. جميل. أدى أربعة يا بسم عمل تجمع الأقوال في سطر. يبقى عند الإله إذا قلنا بأنه مشتق غير واحد، أله بمعنى عبد، اثنين سكن، ثلاثة بمعنى فزع. أنت حينما يصيبك من تفزع لمن؟ الله. جميل. يبقى عندي كلمة، يبقى المعاني كلها الاشتقاقية مقبولة. عبد وسكن وفزع. تمام. فاضل بس واحد اللي هو الإله لسه قلناهوش. ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والركائب وقفني. تمام. وقيل وقيل أصل الإله ولا، فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وإشاح. اشتقاقه من ال من الولا، اشتقاقه من الولا. أيوة كده. لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد. تمام. ويلجأون إليه في الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه. جميل. وقيل كده كم رأي لسه ده الرأي تبع برضه. الرأي الأخير هو بس هل هو من آلهة ولا من ولها، لكن المعنى واحد اللي هو الفزع إليه. تمام. كم وقيل هو من الولى وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليه. تمام. قوله الرحمن الرحيم، هنا نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن العلامة البغوي، أنا أخطف له كلام، ذكر أن للعلماء في اشتقاق اسم الله مذهبين، منهم من قال بأنه ليس بمشتق، يعني هكذا أطلق، ليس مشتقا من فعل ولا من غيره، كما قال الشافعي أن كلمة قرآن ليست بمشتق، هي هكذا علم علم على هذا الكتاب المقروء. فالله علم على الذات، ليس مشتقا من ولا من أله ولا من إله، هو علم هكذا وضع هكذا، كأسماء كثيرة جامدة ليست مشتقة. تمام. العلماء الآخرون قالوا لا، ومشتق، فمشتق من قالوا أله بمعنى عبد، لأن الله معبود. أله بمعنى فوزع إليه. أله بمعنى الإله بمعنى ساكنا، بمعنى مشتق من الإله. ويبقى عند كلمة الله دي أصلا الإله، ما اتخذوا ما كانوا معهم إله، يبقى كانت أصل كلمة إله، فدخلت عليها أل صارت أل إله صح. حذفت الهمزة لكسرة الاستعمال فصارت أل الله. ثاني إيه ما الوضع وضح له يا احمد تاني. هي كلمه اله دخل على الف ولام تبقى ايه ما متاكد بقى كلمه اله حط على الف ولام الاله بس تقيله صح. نعم. شيل الهمزه من النص الله كده تبقى ظلمه الله. ما تغش عشان الالتقاء ساكن اهي خلاص طيب بس لنا نروح حل. هل رجح البغوي في هذه المسألة شيئا؟ يبقى هو رجح هل رجح؟ لا هو رجح شيئا. هو ايه؟ تمام. الا لو كان هو بيعتمد اول راي هنجوع تمام بس تعالي قيل قيل قيل دي كده ايه اللي هو مطلع بيه الطريقه يعني هو الاستخاره بالقبله يعني طيب الان انتهينا من مساله اشتقاق اسم الله احنا عايزين مش فاهم فاكر كده احنا كده حلو كده لا حلو ايه لا انا بقول مش هينفع كده عايزين مش صح حلو بس الفوائد برضه مهمه صح يعني ممكن نطول الدرس مش عارف ساعتين بحس ان احنا نستفيد وتبقى وجبه حلوه يعني طيب الذين قالوا بان اسم الله ليس مشتقا يعني مرتبطه بالاسم والمسمى شوف هنا بيعجبني احنا قلنا بقى السهيل ومين ابن القيم اسمعوا ماذا قال ابن القيم في رده على السهيل في هذه المساله فائده زعم السهيلي وشيخه ابو بكر بن العربي طبعا السهيلي شيخ ابو بكر بن العربي اللي هو امام المالكيه في الاندلس في عصره وطبعا كل من يقرا في تفسير قرطبي يعني يعلم من ابن العربي تمام جميل لا النكرة نكرة والمعرفة معرفة ابو بكر بن العربي خلاف ابن عربي ابن عربي ما فيهاش الف ولام العربي في الالف واللام ابن العربي الفقيه الاندلسي المشهور صاحب كتاب احكام القران تمام كان العلماء يقولون الذي لا يقرأ أحكام القرآن لابن العربي لن يتفقه درسته وانت تغير صحيح الحمد لله ايه انتوا دول كلك الكبار دول قالوا أحكام القرآن لابن العربي أحمد ده ومحمد ومحمد أربع مجلدات زعم السويلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق. أيوة مين السويلي وابن العربي يقول إيه؟ غير مشتق. بشوكم الزعمة دي يعني. اتفضل. لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. جميل. واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له. الله. ده كلام مين؟ السويلي وابن القيم. السؤال ابن العربي سؤاله مين؟ فابن القيم حيرد بك عليه بس كلامه منطقي كلامه ما ايه؟ دي كلامه منطقي خد بالك من النقطة دي ما هو اللي قاله مش مشتق ليس هكذا اعتباطا هم قالوا كل هذه الكلام والاشتقاق وهي حاجات حديثة صح؟ واسم الله علم على ذاته قديم وهنتكلم عن مسألة القديم والقديم بعد كده إن شاء الله تمام فبالتالي هم يقولوا إزاي تشتق وهو اسم علم على ذاته سبحانه وتعالى أزلي تمام عرفت وجهة نظره إيه فهمت يا محمد أنا فهمت لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق تمام ولا ريب أنه إن يريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى رائع جدا كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله حلو جميل جدا بس مش جميل جاوب مردود عليه عجبني حتى نقطة هنا ان ابن القيم حينما رد بطريقة مهذبة رد حلو نتعلم منه خلاص ارجع بقى البغوت هنا يعني هو مش هنقول الجبل جراثان جراثان لهم الحته اللي فاتت دي اه انت فاهمين الكلام فين هم دلوقتي مختلفين هل هو علم ولا شخص طيب تمام حاول نقول بقى بس فين الكلام اللي كنا وين قول لهم تاني فهموا كلام مرض ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم أي معنى؟ إن مسألة إن اسم الله أزلي أو قديم يبقى متخذ وكيف يؤخذ من شيء حديث تمام؟ هذا هو من اللي جاء بالاشتقاق لم يقولوا هذا لم يفكروا هذا التفكير لكن وجهة نظرهم إيه؟ إن اسم الله كأسمائه تعالى كان عليم والحكيم والخبير حينما تطلق هذه الأسماء يفهم منها صفة صح فكذلك الله اسم من اسمائه تعالى حينما تطلق يفهم منها صفه وهل يا سيدنا هذا من الشقاق يعني باقي اسماء لا للحسن وباقي الاسماء تحت من الشقاق اللفظ الله عز وجل يعني عشان يعني لازم لو اشتقيت اسم اشتق جميع الاسماء شاطر يا محمد احسنت جميل اتفضل لا يلزم صح وبعدين لابد للذات لاي ذات اولا من الاسم ثم بعد ذلك يطرى عليها الصفات مما اختصف بها بس هذا في اسفيت على فكرة لا مجوش كما شك نقش فيها كتير وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله خلاص بس خلاص إذن الآن الحاصل أن البغوي رحمه الله طرح المذهبين والذي أرجحه أنا أن اسم الله تبارك وتعالى علم على ذاته تعالى ليس مشتقا وإنما عرف صفاته بما قيل في آيات الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأولى ألا ندخل في دائرة الاشتقاق لأننا سنحمل معاني وإن كانت صحيحة إلا أنه كما قال ربنا ولا يحيطون به علما هذا وجه نظري أنا قلت وإن كانت صحيحة عشان ما أنت حد يقول لي المعاني لكن الأولى كذا والبغوي ربما لم يرجح شيء لأن المسألة عنده مش لأن هنا تجيب وهنا تجيب تقول ايه كفاء احنا مش عملنا حاجة مختار حبوبه مختار عمل اتجاوز عمل ايه الله يديه انا بقى انك قديش محمد صعود الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر واختلفوا فيهما منهم من قال هما بمعنى واحد اسم ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمة وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين وقال المبرد هو إنعام بعد إنعام وتفضل بعد تفضل ومنهم من فرق بينهما فقال الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص ولذلك قيل في الدعاء يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن ايه تمام. يبقى ده اول راي ان الرحمن عموم والرحيم خصوص. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. مهمة جدا جدا تجيبها في الامتحان، صح ولا غلط الجملة دي عشان نتفهم. قولها ثاني مولانا. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. حاولت سمعنا نقرأها في الشرح. الجملة ثانية قولها لهم ثالث. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ. عام المعنى يعني رحمن لكل الناس. والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. تمام شاطر يا محمد. طب لما تشتغل كده بتبقى وحش. تمام احسنت يا شيخ محمد ابو علي. ما بالك لو ذكرت. والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها، وإسداء الخير إلى من لا يستحقها. أعظم تعريف للرحمة. يا سيد محمد حد يقدم في حاجة تقال على الأذان وتسأل واحد يقول إيه الرحمة؟ إيه الرحمة حلوة بس إيه بس إيه الرحمة؟ وده مهم. قول التعريف الثاني السنه دي. وقيل هي ترك عقوبه من يستحقها، واسداء الخير الى من لا يستحقها. هذا من يعني الرحمه اذا فهمها اي انسان فعلا عارف قيمه او مقام هذه الرحمه. ترك عقوبه واسداء الخير لمن لا يستحق. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أول ما خلق الله يوم خلق السماوات والأرض خلق الرحمتان. يعني أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى خلقة الرحمة. وإن فعلا صدق رسول الله قال في صحيح مسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلت من جنته أحد. الكافر فعلا ليه؟ لأن فعلا التعريف جميل جدا. طب وقيل يترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق اهو. لو انا بدي امتحان نقدر نتيجه عشان الف تدري ايه الحقيقه دي الرحمه مثلا. لا هيجيبها معلومه هو هيجيبها ايه اكمل مثلا اول ما اول شيء خلق الله ابو خلق الله لا لا لا اكتب الصدق واكتب يقص الرحمه دي. ماشي اتفضل. فهي على الاول. طب هنقولهم الاول بقى. والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق. فهي على الأول صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. احنا طبعا تكلمنا قبل ذلك عن صفة الذات وصفة الفعل، وابن حجر فرق بينها، وكثير من العلماء فرقوا بتقسيمات أشهرها تقسيم ثالثة. صفة الفعل لها أثر يقع على مفعول. يعني الله رازق، يبقى في واحد لهذه الصفة أثر على مفعول بسماء صفة إيه؟ فعل. أما صفة الذات فهي القائمة به سبحانه وتعالى لا تتوقف على مفعول. ما تمام؟ الحي زي الحي. هل كون الله حيا يتوقف على أن يكون هناك مفعولا؟ هو حي في ذاته. تمام؟ وصفات الله من هذه الحيثية إما صفة ذات فقط وإما صفة فعل فقط، وهناك صفة ذات وفعل. مشكلات زي الرحمن. أي اللي احنا فيها ايه؟ قد تكون صفة فعل إذا نزل المفعول، وقد تكون صفة ايه؟ صح. لأن الله رحمن رحيم قبل أن يخلق الخلق عين. تمام، فهمنا على سؤال زبط الصفة على تمام فضل. واختلفوا في آية التسمية فذاب قراء المدينة والبصرة وفقهاء فوقوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب. عندنا البسملة إجمالا ثلاث بسملات، بسملة آية وبسملة فصل وبسملة بدء. بسملة آية النمل بس، النمل فقط، وبسملة بدء بدء كل سورة أو بدء كل قراءة. وبسملة فصل ما بين السورتين، وكل الله حكمها معروف ولا بله وآية. بسملة الآية اثنين بس في القرآن، النمل وبسملة الفاتحة عند الكوفيين والمكين بس، مش عند الكل يعني، عادي ولا ايه؟ بسملة البدء واجبة للكل وإن لم تكن آية. وبسملة الفصل مختلف فيه يعني جائزة. تفضل يا اخي. انت قلت واجبة للكل اللي بتاع البدء، تقصد كل القراء يعني؟ كل قراء ولا بد منها في ابتدائك صورتها عدا براءة، طبعا معروف ان براءة ليس فيها بسملة. واختلفوا في آية التسمية فذاب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذاب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل. وذاب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة براءة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. جميل. يبقى البسملة فيها خلاف على أساس أقوال عرفتوها. تمام، واضحة دي والمسألة دي طبعا مشهورة جدا، لكن الأدلة التي سيأتي بها البغو الآن لسانكم الآن. اقرأ كده. واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة. ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم. واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن. أول حجة نرتب كده حجج أدلة من قال بأنها إيه؟ آية واحد. وبما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي أنبأنا أبو محمد عبد العزيز ابن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن، قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليه. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الآية السابعة. قال ابن عباس: فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. جميل. يبقى أول دليل أو أول حج عرفناه في الحج الأثر الذي رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس في أن البسملة آية من القرآن. إيه؟ الشكل ما خرهاش لو رفع عديها لتراه يعني. ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما حدثنا أبو الحسن الشيرازي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا معروف صحيح مسلم الذي سيحتج به العلامة البغوي معروف. لو صليت وراء أبي بكر وعمر فكلهم قرأ إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أولا هذا ليس دليلا في مسألة البسملة آية أو ليست آية، وإنما قد يستدل به في قضية الإصرار والجهر. قالت إيه؟ لكن لا يستدل به في قضية أنها آية أو ليست آية. لا. إيه؟ ليه بقى؟ مهم مهم بمعنى كلامك كده ممكن يجي عند ملك يوم الدين يصير فيها يعني كي يصير بها إزاي؟ هو سر بال. ما هي قضية إيه؟ إصرار وجهر؟ إصرار وجهر؟ موت لا بس لما لما حروض بين بعض هو بس أبو بكر وعمر هذا أسروا بينا وهي آية. طيب وهي آية يبقى ملك يوم الدين أسر له وبعدين يجهر في بعضها يا بن عاصم ما إيه؟ لا بسنة النبي اللي كان يوم بيسن في البسملة كان يجهر والإصراف فيه في البسملة بس. طيب أقول لك ليه؟ لأنه الحديث الآخر لو قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين فإذا قال عبد الحمد لله فكأنهم يجمعون بالحديث أن الله تبارك وتعالى بدأ في الحديث الحمد لله، فقد يبدأ الله في الصلاة بالحمد لله لكن القرآن بدأ بسم الله. عرفت؟ فما تقدرش تقول لي أقدر أسر في ملك يوم الدين لأن في حديث قيد لي ما أسر. وصلت محمود وليس ده مش حجة برضه ازاي؟ لا حجة. استنى بس يا شيخ محمد. ما هو ده لا ما هو بس ده مش مقياس برضه على ملك يوم الدين. ان الامر ورود الامر يدل على الجواب. اي امر؟ اللي هو الاسرار بسم الله الرحمن الرحيم. فين الامر ده؟ ده اسمه اخبار يا حبيبي، ده اسمه اخبار. ورود الاخبار بذات. لا الاخبار جاي عن حاجة عن اي واحدة بس، ما اقدرش في الاخبار ما اقدرش انجب حكم الاخبار لحاجة تانية لم يدفع النص. لكن الامر ماشي. فهمت يا حبيبي دي؟ فالإخبار ده عن الإصرار بالبسملة فقط. يعني لما ربنا قال قسمت الصلاة فإذا قال قال قال قال تمام؟ ذكر البسملة؟ لا ما ذكرش. بس يبقى إنه سر بالبسملة، لكن لو أن الحديث قال فإذا قال بسم الله. أصلاً بيدل أن الفاتحة أصلاً البسملة مش آمن الفاتحة. طب ماشي ده الثاني ده؟ أيوه. هتكلم بقى بالحديث ده. المفروض يعني ما يخشش بالاستدلال مع ده. طب ما أنت كده وافقتني. لا ما اقصدش ان المفروض ما يخش في القياس مع ده ان هو يرد حكم ده. انا ما افهمه شيئا. يعني المفروض ان الحديث اللي يقوله بسم الله الرحمن الرحيم مش ايه ما يخشش مع الحديث اللي هو يثبت حكم السر والجهر بالمحمود. خد لك يا محمود اللي هو الحديث قال قال ده قسمت الصلاة ده ماليش دعوه بالايات. هو شيء ما هو يقول لك إن الحديث ده هو ماليش دعوة بالآيات. ليه ماليش دعوة بالآيات؟ لأنه هو لما جه بيتكلم طب يهدينا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم ده كله هو بيحسبه حاجة واحدة. طب نؤجلها بعد الدرس يا محمود الكلام اللي أنت فيه. ومن لم يجعلها من الفاتح لا مبسوط منك والله. أنا مبسوط منك طبعا كويس. ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. تمام. البداية حديث في مسألة أنهم هو طبعا الحجة للبغوي في جملة لا يقرأ في جملة إيه؟ لأن كلمة لا يقرأ إثبات لمسألة عدم التلفظ، عدم الآية، عدم القراءة. لا سر ولا جهر. لا سر ولا جهر. لكن اسمع بقى، هي النقطة دي مهمة جدا. أنت معايا الكلمة دي مهمة جدا. يعني حجة البغو هنا في ماذا؟ كلمة إيه؟ لا مع كلام محمود. لكننا نقول إن كلمة قرأة في لغة العرب ترد بسبعة معاني. منها قرأ إذا أظهرا. فقد يحمل عليها أنهم كانوا لا يظهرون. لا يظهرون لا يمنع أنهم كانوا يخفون. يعني زي ما أنت بتسر يا محمود بالاستعاذة، هل معنى أنك تلفظت بها؟ واضح الدنيا تمام خلاص دنيا. يعني قرأ من ضمنها أثر؟ سبعة. لا لم يظهر. قرب من أظهره. قرب من أظهره. ما هو إن في باقي، إن في اللي عندك لم يقرأ. هات لي عمل الجمع ثمانية تفاحين في جثة الدغر. كم؟ يلا كم؟ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. فكتب بسم الله حتى نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب مثلها. تمام. طيب في حديث صحيح مسلم الذي ذكرناه اللي هو عن أنس أنه صلى خلف أو وراء، في رواية وراء الحديث في موطأ مرة أيضا دي وراء. طيب صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا ان حجة البغوي انه لا يقرؤون، يعني اذا لا يتلفظون بها وليست آية. وقلنا ان قرأ قد ترد في اللغة العربية بمعنى معها سلام. طيب من هنا بعضهم بيرى ان طبعا المسألة خلافية اللي انا مش عاوزها اصلا، ما لحد يسألني بقى على كده، هل نجهر بالبسملة ولا لا نجهر بالبسملة في وجود حديث في صحيح مسلم صريح اننا اذا قلنا لا يقرؤون سواء بمعنى أظهرنا أو بمعنى قرأنا لا نسمع البسملة. لا نسمع إيه؟ البسملة. ده حديث صحيح مع محمود. ده مسألة يعني في سنن. نعم عشان نريد على مسألة الجهر بالبسملة. صح. طيب لو أنا جهرت ليس خطأ. طب هل أنا أعارض هذا الحديث؟ لا. في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الحديث، أولا أعجبني عنوان العلامة بن مخبر. تقرأ العنوان أولا. الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الجزء الثاني صد 97 الحديث رقم 86. ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وحديث الإصرار أصح. كلمة وحديث الإصرار أصح يعني لا تنفي أن هذا الحديث الذي سيرد صحيح، لكن لو وضعناهم بجوار بل أرجح ماذا إلى صح ماذا الأقوى ماذا الإصرار. طب لو جهرنا كما سيأتي في الحديث لا يستطيع ولا يعكر ولا ينكر صحيح على صحيح. تمام. ما جاء في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وحديث الإصرار أصح. قال الإمام النسائي رحمه الله عن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ باسمها ولم يقرأها؟ قرأها. تمام. يبقى المسألة يسيرة جدا. ارجع بقى البغوتان بس حابب علق عشان لما حد من الشباب بيبقوا في الأول كده يبدأوا يمشوا وراء الإشارات وحد يقول لكم المعلومة دي. فضل هيبدأ في الفاتحة. ابدأ الساعة كم دلوقتي؟ ساعتين. ها يعني نكتفي بهذا؟ لا، إذا نكتفي بهذا على أننا سبحان الله كنا نود أن ننهي الفاتحة لكن قدر الله وما شاء فعل. وان شاء الله يا شيخ محمد بقى معلش اتعب وافصل بقى يا محمد واهدم لنا بقى المساله دي برده.